الشريط التاسع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، من أهم المسائل التي أشرنا إليها في درسنا السابق أن تكلم المصنف عليه رحمة الله عن وجوب الأخذ والتمسك بما عليه جماعة المسلمين، وهو أن يكون الناس جميعا أمة واحدة متكاتفة تقوم على أسس كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الدين دعا إلى الاعتصام ودعا إلى أن تكون الأمة أمة واحدة. فقال جل شأنه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وذكر من هذا الاعتصام أن يقوم الناس على الطريقة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما، قال: هذا صراط الله، وخط عن يمينه وشماله خطوطا معوجة، فقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه أو يدعو إلى هذا السبيل. قال المصنف رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. هذه المسألة من أهم المسائل، وهي أن الحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة. مع من؟ مع ولي أمر المسلمين. هذا هو الذي دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه هي دعوة الإسلام. فأما الحج فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج الواجب هو أن يحج الرجل مرة واحدة في عمره، وذلك لحديث علي الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، أنه لما نزل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال مرة أخرى: في كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، بمعنى لوجبت فريضة الحج. والحج يكون مع ولي أمر المسلمين إن ذهب، ويكون أيضا على انفراد إذا ذهب الرجل من غير ولي أمر المسلمين، ولكن ينبغي للرجل إذا جاء إلى أرض الله المطهرة المباركة، إلى أرض الحرمين، إلى أرض مكة من أجل أداء الحج، فعليه أن يسلم الطاعة لولي أمر المسلمين هنالك، وأن يلتزم ما حده وبينه فيما يتعلق بالحجيج. فهذا هو الذي قصد به المصنف من قوله: مع أولي الأمر. فإذا جاء الرجل إلى تلك البلدة فوليها ولي أمر المسلمين هنالك مسلم، ويلزم الطاعة له بالمعروف، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. وكذلك أيضا الجهاد، الجهاد ماض إلى قيام الساعة، وأصله قتال للكفار أو لبغاة المسلمين أو الخوارج. فالجهاد يشرع على ثلاثة، يشرع لمقاتلة الكفار لقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا هو القتال الأول، وهو أن نقاتل الكفار. والقتال الثاني مقاتلة البغاة. مقاتلة البغاة مثاله ما حصل في القتال بين معاوية وعلي رضي الله عنه، والخلافة في الأصل أنها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. سبق من بغى وحصل من معاوية بن أبي سفيان من أهل الشام ما حصل، وكان الدافع لمعاوية بن أبي سفيان إنما هو المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه، وما كان طمعا للخلافة، ولا كان بغضا لعلي بن أبي طالب، ولا كان كراهية ولا حبا للرئاسة، وإنما كان قد طالب علي بن أبي طالب، قال له: إنكم يا أهل البيت قد قتل عندكم وفي دياركم رجل من بني أمية، قتل عثمان بن عفان، وإنما نطالب بدمه. فطالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يأتي له بالقتل بالذين قتلوا عثمان. والتشديد هذا الذي حصل من أهل الشام وخصوصا من معاوية بن أبي سفيان إنما هو بسبب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل على دار عثمان يوم الفتنة، جعل ابنه الحسن والحسين، وجعل محمد بن أبي بكر الصديق حرسا على دار عثمان. فقال معاوية: كيف يقتل عثمان وأنتم يا أهل البيت الذين جعلتم الحرس منكم وفيكم؟ وأيضا أن هناك من أشاع الفتنة بين الطرفين، أشاع الفتنة بين الطرفين وأظهروا لمعاوية ابن أبي سفيان أن أهل البيت يحملون على بني أمية، وبأنهم قالوا بأن الخلافة ليست لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان، وإنما هي لأهل البيت. قام بهذه الفتنة عبد الله بن سبأ الصنعاني اليهودي عليه لعائن الله. فلما أقام هذه الفتنة أوصلوا إلى معاوية هذا الكلام، وجعلوا معاوية يتشدد أو يشد في هذا الأمر شدا شديدا على علي بن أبي طالب، حتى أرسل علي بن أبي طالب رسالة إلى معاوية بن أبي سفيان. جاء في حاصل تلك الرسالة أنه أقسم بالله، قال: أقسم بالله لأني لا أعرف دم عثمان ولا أعرف من قتله، ولو كنت أعلم لأقمت فيهم حد الله. ثم بعد ذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بايعوني فإذا استقام الأمر قمنا وتتبعنا ما حصل من القتل لعثمان بن عفان، وبحثنا عن الذين قتلوا. لكن لماذا قلنا بأن فئة معاوية هي الباغية، مع أننا نقول بأن معاوية ما أراد القتال لعلي بن أبي طالب، وأنه ما أراد الخلافة ولا أراد الزعامة؟ الجواب: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث وقال لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية. وقتل عمار بن عمار بن ياسر بواسطة جيش معاوية من أبي سفيان، فتحقق بعد ذلك بأن هذه هي الفئة الباغية، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن ظهورها، أخبر عن ظهورها قبل أن تظهر، أخبر عن ظهورها قبل أن تظهر، ولذلك قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا هو القسم الثاني مما يشرع له القتال في هذه الآية. والقسم الثالث وهو مقاتلة الخوارج، يجب مقاتلة الخوارج، ويقوم بهذا الأمر ولي أمر المسلمين، والخوارج هم الذين يكفرون بالمعصية، وسموا بالخوارج قديما لأنهم خرجوا عن طاعة علي بن أبي طالب. لعلكم تعلمون ما حصل بين علي ومعاوية، ثم رفع معاوية المصحف وأمر الجيش أن يرفع المصاحف على السيوف وأن يطالب علي بن أبي طالب بالتحكيم. فلما قبل علي بن أبي طالب وقال قبلنا بكتاب الله، خرج قوم يقال لهم الخوارج عن طاعته، وقالوا: أتقبل التحكيم؟ أتقبل التحكيم من معاوية وهو الذي قاتلك؟ فسموا بعد ذلك بالخوارج. وهؤلاء قد أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بقتالهم، كما في حديث أبي سعيد الذي في الصحيحين أن علي بن أبي طالب أرسل لذهيبة من اليمن، فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين 4 من أصحابه، فقال رجل أو قال رجال: هذه قسمة أعطيت لهؤلاء ونحن أولى بها. فقال رجل يقال له ذو الخويصرة التميمي، قال: يا رسول الله اتق الله وأعدل. فخفض النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ويلك، خفت وخفرت، من ذا الذي لا يعدل إن لم أعدل، وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء ليلا ونهارا. ثم قال عمر بن الخطاب في رواية خالد بن الوليد: إذن لي لأضرب عنقه يا رسول الله، قال: لا تفعل، فعله يصلي. قال: وكم من قائل بلسانه ما ليس بقلبه، قال: إني لم أمر أن ينقب على الناس قلوبه. فلما أدبر ذو الخويصرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا من يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية. والله لئن أدركني عصرهم لقاتلتهم قتال عاد. وفي بعض الروايات: فأينما وجدتموهم فاقتلوهم. هؤلاء من؟ الخوارج. حتى جاء في بعض الروايات قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. فهؤلاء بمجرد المعصية أو الذنب يحكمون عليك بالتكفير، وهؤلاء هم الذين يخرجون عن ولاة أمر المسلمين. إذن القتال شرع لمقاتلة الكفار والبغاة من المسلمين والخوارج من المسلمين. وعلى ذلك فإذا طلب ولي الأمر من المسلمين أن يخرجوا لمقاتلة صنف من هذه الأصناف الثلاثة، وجب على كل مستطيع أن يقاتل مع ولي أمر المسلمين. والجهاد في حد ذاته في الأصل أنه مر بمراحل 4، فهو لم يفرض مباشرة فلا يظن الظان أن الكفار إذا حصل منهم ما حصل أنه يجب الجهاد مباشرة، لا، هو يمر على مراحل متعددة. ولذلك أول مرحلة بدأ فيها الجهاد أنهى الله سبحانه وتعالى الصحابة عن مقاتلة الكفار، هذه أول مرحلة، وهذه كانت لأهل مكة. لماذا؟ أنهم كانوا ضعفاء، كما قال تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكانوا في مكة يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام الصبر ويصبرهم، وما أمرهم بالجهاد. لماذا ما أمرهم؟ لأن المسلمين ما زالوا ضعفاء، ما زالت الشوكة ضعيفة، والدولة الإسلامية ما قد أقيمت. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن مقاتلة الكفار، ومن قاتل في ذلك الوقت فهو عاصي لله سبحانه وتعالى وعاصي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما قاتل المسلمون أحدا من الكفار، كان يأتي الكافر إلى بعض المسلمين ويقتلهم قتلا، وربما يشردونهم تشريدا، كما حصل لبلال أنه أتي به إلى البطحاء وأتي به إلى الصبيان يلعبون به ويضرب بالسياط، وهو يقول أحد أحد، ويقتل الواحد من الصحابة، وكان يصبر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشكو حاله وأمره إلى الله. ولذلك كما جاء في الصحيحين أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فقال أحدهم وهو أبو جهل، قال: إن محمدا يرائي في صلاته يصلي، من يأتي لنا بفرث أو جزور، بفرث جزور؟ فقال رجل: أنا يا أبا الحكم. فذهب وأخذ هذا الفرث معه شيء من الدم ووضعه على عنق النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فما تزحزح النبي عليه الصلاة والسلام من مكانه. الحديث هذا في الصحيحين. فأخذ يدعو: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بربيعة، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان. وبقي ساجدا وهو على هذه الحالة حتى ذهب عبد الله بن مسعود، وكان حاضرا ما استطاع أن يتكلم، وكان ضعيفا وما يستطيع أن يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. أسرع مباشرة إلى فاطمة، وكانت بنتا صغيرة، وهي فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت فأخذت تسب وتشتم في القوم، فأخذت الروث ورفعته عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال عبد الله بن مسعود: والله ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا في سجوده ونحن نسمعه إلا كان قتلا يوم أحد، نعم، يوم بدر. فهنا المرحلة الأولى وهو النهي عن القتال، ولكن على الأمة أن تصبر وأن تصلي وأن تأتي بما عندها من الشرائع التي أمرت بها. وهذا الأمر أو هذه الطريقة كانت في بداية الأمر. المرحلة الثانية وهو الإذن بدون القتال، وهذه كانت في المدينة لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام وأسس دولة الإسلام، وكانت ما زالت في بدايتها. نزل عليه قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فكانت هذه المرحلة هي مرحلة إرهاص وإذن بالقتال، وأنه سيقع وأن الله هو الناصر، ولكن لم يأمرهم بمقاتلة الكفار. هذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة وهي مرحلة الدفاع، مرحلة الدفاع والأمر بالجهاد، وذلك في حالة الاعتداء. وهذه المرحلة تختص بالمسلمين إذا كانوا أتى إليهم الغزو وهم في بلادهم، فهذه المرحلة يتم فيها القتال ويكون منضبطا كما قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا يسمى قتال الدفع، الجهاد المدافع عن الوطن أو عن الدين أو عن العرض وأنت في بلدك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج من أجل غزو مكة في بداية أمره، ولكن علم بأن قريشا ستخرج يوم بدر ستخرج لمقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام، فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج أصحابه إلى البئر، إلى بئر بدر، والتقى الجيشان هنالك. هذا هو قتال الدفاع. المرحلة الرابعة والأخيرة هي مرحلة غزو الكفار. متى هذه؟ عندما يكون المسلمون أقوياء. في هذه الحالة يقاتل الكفار كما قال تعالى: حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقاتلوا في سبيل الله. فهذه المرحلة هي التي تعتبر الخاتم في هذا الباب. ولذلك فينبغي لعقار المسلمين وولاة الأمر وعامة أهل الإسلام أن لا يدخلوا في معارك مع أهل الكفر حتى يمضوا إلى هذه المراحل. واقع المسلمين اليوم ما يصلح أن يكونوا غزاة أن يغزوا الكفار. لماذا؟ صاروا ضعفاء. هذا حالهم. قد يقول قائل: نحن مليار. قل له: نعم، نحن مليار مسلم، لكن لدينا كلمة واحدة أنخضع لأمر واحد أم نحن مشتتون؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في المسند: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا هو الحاصل، غثاء كغثاء السيل. أمة ضعيفة، الأمة ضعيفة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله لينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. العدو ما يهاب المسلمين اليوم. لماذا ما يهاب المسلمين؟ قديما في أيام الرسول كانت هناك مهابة، اليوم لا توجد المهابة. كافر ربما يسرق، ربما يقتل، ربما يهدم، ربما يفعل، ما يخاف المسلمين. لماذا المسلمين؟ هم ضعفاء، ضعفاء. وليوقعن في صدوركم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الناس يحبون الدنيا، ما يحبون أن يضحوا بشيء إلا من رحم الله. فنزع الله المهابة من صدور العدو، فما هاب المسلمين بشيء، بخلاف ما حصل قديما. فهذا هارون الرشيد كتب إليه نقتور من أرض الروم رسالة يستهتر بهارون الرشيد، ويكتب في هذه الرسالة بأنه قد حجز امرأة عنده من المسلمين. فعلم هارون الرشيد وقال: من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقتور كلب الروم، والله لترسلن المرأة وإلا لآتينك بجيش أوله عندي وآخره، أوله عندك وآخره عندي. هذه عزة، قوة موجودة. إذن الواجب على المسلمين اليوم أولا أن يصلحوا أنفسهم وأن يقفوا صفا واحدا من أجل أن يلاقوا الأعداء. إخواننا في كل مكان في بلاد المسلمين يريدون أن ينتصروا على الأعداء. أولا وحدوا صفكم مع ولي الأمر، كونوا يدا واحدة وناصحوا وأقيموا الدين وأقيموا شريعة فيما بينكم، بين أهليكم في مجتمعكم. ثم بعد ذلك قوموا قومة واحدة، والله عز وجل يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اليوم المسلمون لا يملكون القوة المعنوية أو السلاح المعنوي وهو الإيمان، ولا يملكون السلاح المادي وهو وهو التكنولوجيا الحديثة الأسلحة المتطورة ما يملكونها. لكن الأعداء لا يملكون السلاح المعنوي وهو الإيمان، ولكنهم يملكون السلاح المادي. فالسلاح المادي أمام لا شيء غلبه نصره لمن؟ لأهل الكفر. هذا مسلم له عقلا، هذا مسلم له واقعا. لكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك السلاح المادي، ولكن كان يملك السلاح الإيماني، انتصر على سلاحه المادي. ولذلك لو أن المسلمين، والله لو أن المسلمين لا يملكون سوى السلاح المعنوي لأغناهم عن المادي، لكن لا يملكون شيئا فلا يقابلون به الأعداء. فينبغي أن نضع النقاط على الحروف من أجل أن نتعرف على حقيقة الجهاد وعلى حقيقة قيام الدول الإسلامية على ما أراده الله وأراده رسوله. فالمصنف هنا يذكر ويقول بأن الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم. ولي الأمر قد يكون رجلا بارا صالحا تقيا، وقد يكون مسلما لكنه عاصي، فنقول يلزم الطاعة له، يلزم الطاعة له، وأن يصلى خلفه وأن يقاتل معه طالما هو مسلم ويدافع عن الدين أو يبني المساجد أو يصلي وما أشبه ذلك. هذا يلزم الطاعة، ولا يجوز الخروج إلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إلا أن تروا كفرا بواحا فيه عندكم من الله برهان. يعني انتبهوا هنا، ما تروا كفرا بواحا وتقولون هو كافر، لا، ولزم الخروج، لا، لابد وعندكم فيه من الله برهان. لذلك يقول أحد مشايخنا وقد توفي عليه رحمة الله، قال: لو أن علماء المسلمين حكموا على رجل بالكفر وقال رجل من علماء المسلمين ليس بكافر، لأخذنا بهذا القول وذلك تورعا بخطورة هذا الوقت. هذا هو الأصل الذي ينبغي. ثم قال: إلى قيام الساعة. لماذا الجهاد والحج إلى قيام الساعة؟ لأن الآية: ولله على الناس حج البيت ما نسخا. فالأصل العمل بكل دليل شرعي حتى تقوم القيامة. فإذا قامت القيامة رفع التكليف ورفع المصحف. وكذلك أيضا في الجهاد، ويقال أيضا في الجهاد ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين، جاء من حديث معاوية عند البخاري، وجاء من حديث ثوبان عند مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. في بعض الروايات يقاتلون حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الطاعة، ولا يجوز الخروج إلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إلا أن تروا كفرا نواحا فيه عندكم من الله برهان. يعني انتبهوا هنا، ما تروا كفرا بواحا وتقولون هو كافر، لا، ولزم الخروج، لا، لابد وعندكم فيه من الله برهان. لذلك يقول أحد مشايخنا قد توفي عليه رحمة الله، قال: لو أن علماء المسلمين حكموا على رجل بالكفر وقال رجل من علماء المسلمين ليس بكافر، لأخذنا بهذا القول وذلك تورعا بخطورة هذا الوقت. هذا هو الأصل الذي ينبغي. ثم قال: إلى قيام الساعة. لماذا الجهاد والحج إلى قيام الساعة؟ لأن الآية: ولله على الناس حج البيت ما نسخت. فالأصل العمل بكل دليل شرعي حتى تقوم القيامة. فإذا قامت القيامة رفع التكليف ورفع المصحف. وكذلك أيضا في الجهاد، ويقال أيضا في الجهاد ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين، جاء من حديث معاوية عند البخاري، وجاء من حديث ثوبان عند مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. في بعض الروايات يقاتلون حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ثم قال لا يقتلهما شيء ولا ينقضهما، بمعنى ولا ينقضهما شيء، بمعنى أن هذه الأمور كلها ثابتة. ثم أيضا ننبه على أن القتال وهو قتال الكفار ينقسم إلى قسمين، هذا من باب الفائدة. القتال الأول قتال دفاع، وهو ما إذا دخل العدو إلى بلاد المسلمين لزم المدافعة وجوبا، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قاتل دون ماله فهو شهيد، من قاتل دون أرضه فهو شهيد، ومن قاتل دون عرضه فهو شهيد. هذا قتال الدفع. والقتال الثاني قتال الطلب، إذا طلب منك ولي الأمر أن تخرج للغزو، وهذا عندما تكون الدولة الإسلامية قوية، في هذه الحالة يلزم التلبية عملا من قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله، إلى آخر الآية. قال رحمه الله ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. من هم الكرام الكاتبين؟ ملائكة. الملائكة كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، يكتبون كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهم كرام، كرمهم الله سبحانه وتعالى، ولا يخونون أحدا، بل يعملون أو يكتبون كل شيء علموه عن الشخص في تلك الصحائف. لهذا فنؤمن بالملائكة الذين خصصهم الله سبحانه وتعالى بهذه الوظيفة، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، أي يكتبون كل شيء. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. ملك الموت حق، وقد جاء ذكره في السنة الصريحة بأدلة متواترة، والموت حق كما قال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وذكر هذا نوم الليل وهو الوفاة الأولى الصغرى، الوفاة الكبرى عندما يأتي ملك الموت. الكبرى عندما يأتي ملك الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. وقد جاء في حديث البراء وجاء عن أنس في المسند وفي غيره حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة ملائكة من السماء كأن وجوههم الشمس، معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من أكفان الجنة، يقفون من الرجل مد البصر، ثم يأتي ملك الموت فيقعد عند رأس الرجل ويقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج كما تسيل القطرة من تيج السقاء. وأما العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة إذا كان في إقبال من الآخرة وفي إدبار عن الدنيا نزل عليه ملائكة من السماء سود الوجوه ومعهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب الله ومقته. فنؤمن بهذا، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يميت ملك الموت إلا عند أن تجتمع الخلائق كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بملك الموت يوم القيامة وكأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار ثم ينادى يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فينظرون فيشرئبون يقولون نعم إنه الموت. ثم ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون إنه الموت. ثم يؤمر فيذبح به فيذبح كما تذبح الشاة. فملك الموت يعرفه كل شخص منا يوم القيامة. قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين من الجن ومن الإنس، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضوان الله عليهم. القبر نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يجعل فيه عذابا، كما قال تعالى: يعرضون عليها غدوا وعشيا. الدار تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دار الدنيا وهي هذه التي نعيش فيها، والدار الثانية الدار البرزخية وهي الحياة التي يعيشها الشخص، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. والدار الأخروية إما جنة وإما نار. فعذاب القبر يحصل في الدار الثانية وهي الحياة البرزخية. فعذاب القبر ثابت كما جاء في حديث البراء وفي حديث أنس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كانت الروح، وهي الروح الخبيثة، فإذا كانت الروح بيد ملك الموت لم تدعها الملائكة طرفة عين، بل يأخذونها ويضعونها في ذلك المسوح ثم يصعدون بها إلى السماء. فإذا صعدوا بها مروا على ملأ من الملائكة، فقال الملأ: من صاحب هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: هذا فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستأذن فلا يؤذن له ولا تفتح لهم أبواب السماء. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وهو ثقب الإبرة. ثم يأمر الله عز وجل ويقول: اطرحوها طرحا في جسده، يطرحوها طرحا في جسده. فإذا كان في القبر سأله منكر ونكير: من ربك؟ يقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ يقول: ها ها لا أدري. ماذا تقول في النبي أو في الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: ها ها لا أدري. ثم بعد ذلك يأخذون مرزبة مطرقة ويضربونه ضربة على رأسه فيصيح صيحة لو سمعها أحد لصعق، في بعض الروايات: يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعها أحد منهم لصعق. وفي بعض الروايات: فيضرب ضربة حتى يصير ترابا. وفي بعض الروايات: لو ضرب بها جبل لصار إيش؟ لصار ترابا. ثم يضيق على قبره. هذا هو عذاب القبر، وهذا هو المقصود من كلام المصنف. وكذلك عذاب القبر ثابت كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. فهو يخبر يعذبان في القبر وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يتنزه من بره. ثم قال: على ما جاءت به الأخبار عن الرسول وعن الصحابة رضي الله عليهم على ما أخبرنا سابقا. قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. الأمر كما قال: القبر روضة أو حفرة. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أنس، وجاء في حديث البراء، وجاء في أحاديث كثيرة تعدد، أن المؤمن إذا كان في قبره يسألانه الملكان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينه؟ فيقول: ديني الإسلام. ماذا تقول في الذي بعث فيكم؟ فيقول: رسول الله. فيقال له: كيف عرفت؟ فيقول: قرأت كتاب الله وصدقته. فيوسع له في قبره، انظروا إلى الروضة، فيوسع له في قبره، ثم يأتي عمله على هيئة رجل صالح، فيقول الميت: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح الذي كنت تعمل في الدنيا. ثم يفتح له نافذة إلى الجنة فيأتيه من ريحها فيرى الجنة. هل هذه روضة أم لا؟ فعند أن يرى الجنة فيقول: رب أقم الساعة، فيقول له: اسكت، فينام نومة العريس، فتنعم تلك الروح في القبر. وكذلك حفرة لمن؟ لذلك العاصي، لأنه يضيق عليه في قبره ويضرب المرذبة كما قلنا، ويفتح له نافذة إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها، ثم بعد ذلك يقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. هذا كله حاصل في القبر. قد يقول قائل: من الناس من لا يقبر، فكيف يسألانه وكيف يفتح له نافذة وهو لم يقبر والحديث عن القبر؟ نقول: لو رمي في البحر أو لو حرق الرجل وصار رمادا لجمعه الله سبحانه وتعالى وأقام له السؤال والحكم. لعلكم تعلمون الحديث الذي في الصحيحين أن رجلا كان في من كان قبلنا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا بني، لقد أنعم الله علي، أنعمت عليكم من المال ما أنعمت، فإذا مت فحرقوني، فإذا صرت رمادا فذروني نصفا في البر ونصفا في البحر، فلئن قدر الله علي فإنه لا يعذبني. هنا قصد بأنه إذا صار رمادا ما عاد يجمع حتى يوضع في القبر ويسأل. فلما مات الرجل وفعل الأبناء ما طلب منهم الأب، قال الله عز وجل: يا بر يا بحر كن فلانا، فجمعته الريح فصار رجلا. فقال: يا عبدي، ما الذي حملك على ذلك؟ فقال: يا رب، حملني على ذلك خشيتك. فقال: لك قد غفرت. هذا فيه دلالة على أن الرجل لو رمي في البحر أو احترق أو إلى آخره، فإن الله عز وجل يجمعه ويحاسبه محاسبة من يستحق الحساب أو العقاب وما أشبه ذلك، إما بالثواب وإما بالعقاب. قال رحمه الله: ونؤمن بالبعث، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا البعث، يوم أن يخرج الناس من قبورهم، يوم البعث وقبل الحشر. البعث قبل الحشر، الساعة إذا قامت لا تقوم إلا على أهل الكفر والنفاق، لا تقوم على أحد من المسلمين، لأنه كما جاء في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. عندما تأتي الريح من اليمن تميت كل من يقول لا إله إلا الله على وجه الأرض، فلا يبقى إلا من كان من المنافقين ومن الكفار، النفاق الذي هو النفاق الاعتقادي. فإذا استقل الكفار في هذه الأرض يبدأون بالمساجد فيحولونها إلى معابد، ثم يذهبون إلى أرض مكة ويحرقون البيت الحرام، ثم إلى المدينة ويحرقون البيت الحرام، ثم بعد ذلك لا يدعون مسجدا إلا هدموه أو صيروه معبدا من المعابد. عليهم تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة وانتهت الحياة، بعد ذلك يرسل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء شبيها بالمني كما جاء في صحيح مسلم، فينزل على هذه القبور ويصر على شيء يقال له الذنب، كل شيء في الإنسان يصير ترابا، إذا دخل قبره، إذا دخل قبره مع الزمن يتحول إلى تراب وإلى رميم. هذا هو الأصل، إلا من كان شهيدا إلى آخرة. فإذا انتهت الحالة يصير شيء يبقى من الإنسان، قال له إيش؟ قال له الذنب. ها؟ هذا الشيء تصل إليه هذه القطرة، فيأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل في أن ينفخ النفخة الأولى فيحيى من القبور، كما بدأنا أول خلق نعيده. بدأ الله عز وجل أول خلق بماذا؟ بهذه النطفة، ثم بعد ذلك يعيده مرة أخرى بهذه النطفة. فهذا هو البحث، وأدلته كثيرة في الكتاب وفي السنة، ومن ذلك كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا حاصل وبين في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وجزاء الأعمال يوم القيامة. كذلك نؤمن بالجزاء، لأن الله عز وجل يجازي الأمم يوم القيامة. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وترى كل أمة جاثية، الأمم يوم القيامة تجثو على الرقب منتظرة الفصل، منتظرة الحساب، منتظرة الجزاء. فتكون المجازاة من جنس العمل. قال رحمه الله: والعرض، بمعنى نؤمن بالعرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالعرض ما هو؟ أن يعرض الخلق يوم القيامة على الله سبحانه وتعالى. والناس يوم القيامة عندما يعرضون على ثلاثة أقسام: قسم يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب، ما يسألون ماذا فعلتم، ما يسألون ماذا عملتم، ما يسألون عن شيء من هذا. كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل من أمتي 70,000 من غير حساب ولا عقاب. أخذ الصحابة يخوضون منهم، فقال بعضهم: لعلهم الذين قاتلوا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا معه. قال بعضهم: لعلهم من آمن به ولم يره. خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما تخوضون؟ قالوا: نخوض 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم قوم لا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر الحديث. فهنا نجد أن القسم الأول وهو من يدخل الجنة من غير حساب ولا عقاب. القسم الثاني وهو قسم العرض، أن يعرض الرجل على ربه. وهذا القسم هو الذي يحاسب حسابا يسيرا. يقول له الله سبحانه وتعالى: يا عبدي، أتذكر يوم أن عصيت، يوم أن فعلت، يوم أن خالفت، يوم أن أتيت بكذا، يوم أن اختليت من حارم الله وانتهكتها. يقول له من باب أن يقرره. وما مات هذا الشخص حتى تاب منها وكان صادقا، حتى يقول الرجل: يا رب، هلكت هلكت. فيقول: سترتها عليك في الدنيا، فأنا اليوم أسترها في الآخرة. فهذا هو المقصود من قوله سبحانه وتعالى كما في كتابه الآية: يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. والقسم الثالث وهو المناقشة، يناقشه الله، الله سبحانه وتعالى يحاسب الرجل: أنت فعلت كذا وكذا ومت على هذه المعصية ولم تتب، وفعلت كذا وكذا ولم تتب. فمنهم من ينكر، ومنهم من يقر بشيء وينفي الشيء الآخر. فيقول الله سبحانه وتعالى للجلود: تكلموا، حتى إذا ما جاءوها وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا: جلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا المناقشة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من نوقش الحساب فقد عذب، من نوقش الحساب فقد عذب. هذه الأقسام الثلاثة في حق من؟ في حق المسلم. أما الكافر فلا نقاش ولا حساب، وإنما يطرحون في النار طرحا، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري كما في الصحيحين قال: يؤتى يوم القيامة باليهود ويقال لهم: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فيقولون: يا رب عطشنا أسقنا. فلا يسقون، ثم يلقى بهم فيطرحون في نار جهنم طرحا. ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم: ماذا كنتم تعبدون؟ يقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. ثم يقولون: يا رب أسقنا عطشنا. فلا يسقون، ثم يلقى بهم فيطرحون في نار جهنم طرحا. أهل الكفر في النار. فأما الأقسام الثلاثة فهي في حق المسلم. قال: والحساب، أي ونؤمن بالحساب، وهو تقرير الحسنات والسيئات. الحساب هو تقرير الحسنات والسيئات، عندما يقرر الله سبحانه العبد: فعلت كذا، يوم فعلت كذا، يوم عملت كذا. فيقر العبد، يقول: نعم نعم نعم نعم، ما يمكن. فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. وقراءة الكتاب أيضا نؤمن بقراءة الكتاب. ما هو الكتاب؟ هو الصحيفة. والصحيفة صحيفتان: صحيفة صالح وصحيفة عاصي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية، كلوا واشربوا مما أسلفتم في الأيام خالية. يطير بهذا الكتاب ليلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام كي يدخل الجنة. والآخر: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما كان الكفار يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى سيجمعهم ويسألهم عن كل شيء، فيجدون الصغيرة والكبيرة قد جمعت في هذا الكتاب أو في هذه الصحيفة. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فقراءة الكتاب تحصل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال: والثواب والعقاب. الثواب هو المجازاة للرجل بالحسنى، والعقاب المجازاة للرجل بما عشاء. قال: والصراط، أيضا نؤمن بالصراط. الصراط ما هو؟ هو عبارة عن الجسر الذي يضرب على متن جهنم. هذا الجسر كما جاء وصفه له ثلاث صفات في السنة. هذا الجسر، الوصف الأول: أحد من السيف. الوصف الثاني: أدق من الشعر. الوصف الثالث: أحر من الجمر. تخيل، وما من واحد منا إلا وسيرد هذا الصراط، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي النار، كان على ربك حتما مقضيا. ما من صالح ولا فاسق أو كافر إلا سيأتي النار، ولكن المقصود يأتي، أي يمر عليها مرورا من أهل الإسلام. أما الكفار فإنه يسقطون فيها. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح المرسلة، ومنهم كأجاويد، أي أحسن، كأجاويد الخير، ومنهم من يجري دريا، ومنهم من يركض ركضا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من تتخطفه الكلاليب فترمي به في نار جهنم، ومنهم من يسقط إلى النار. فهذا يعني الجسر حد من السيف وأدق من الشعر، ومع هذا الرجل المؤمن الصالح يمر عليه مرور الكرام، وهذا على حسب العمل الذي يقدمه الشخص. والميزان، أيضا نؤمن بالميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين تنصب، الموازين يوم القيامة، وتوضع الأعمال على هيئة أثقال، على هيئة أثقال. وهذه الموازين ورد في السنة بأنها ميزان وورد بأنها موازين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ميزان. ثم جاء في بعض الروايات موازين، من هذه الآية نضع الموازين، الجمع بينهما نقول الميزان هو واحد لا غير، وإنما يقال لها موازين نسبة إلى الأعمال، فهذا له ميزان وهذا له ميزان، ميزان هذا كذا كذا وهذا كذا كذا، فهي في حد ذاتها موازين، ولكنها جميعا توزن الأعمال في ميزان واحد، وله لسان وله كفتان، ويصور الله عز وجل هذه الأعمال على هيئة أثقال. إلى هنا أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.